ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصفناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فأغرقناهم أجمعين إذ نفست فيك عالم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ يحكمان

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من مواظبا ظن أن لن

وإنا له كاتبون

يوم نطوي السماء كطي كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا صدق الله العظيم.